القاهرة تقدم فاطمة عمر. مستمعينا، في هذه الليلة سنسهر مع عازف طالما أبدعت أنامله نغمات راقية لكبار الملحنين، وملحن تعكس ألحانه أصالة الماضي ورشاقة الحاضر، ومايسترو قاد فرقته الموسيقية خلف مطربين ومطربات كبار. إنه الموسيقار المايسترو الكبير هاني مهنا. مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة، ولا كل قلب بينجرح بقضي عمره في نار وقار. مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة، ولا كل قلب بينجرح بقضي عمره في نار وقار. كل اللي عدى بيتنسي ويفوت أوام ويفوت أوام ويضيع صمام. ده القلب فيه جرح ودواء، ده القلب فيه جرح ودواء، ده القلب فيه جرح ودواء، جرح ودواء. ما بقتش بغرق في البكاء على أي شيء سابني وراح، ما بقتش أخاف لا من زمن ولا من طريق ولا من جراح. ما بقتش بغرق في البكاء على أي شيء سابني وراح، ما بقتش أخاف لا من زمن ولا من طريق ولا من جراح. لو قابلته سكة رجوع، مين ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسي دموع؟ مين ده اللي يرضى بغربته لو قابلته سكة رجوع؟ مين ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسي دموع؟ صعب تقوله والليل طويل، الليل طويل والشوق هوان، بس النهار لازم يبان، بس النهار لازم يبان، بس النهار المايسترو الكبير هاني مهنا، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. في هذه الليلة سنسير مع حضرتك مسيرتك الفنية من وقت أن كنت أمهر عازف أورج في الفرقة الماسية إلى أن أصبحت مايسترو لفرقتك الخاصة، من خلال استعراض علاقة حضرتك بكبار المطربين والمطربات. لنبدأ بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كيف عرفته ومتى؟ والله اتعرفت عليه سنة 71 لما كنت بعمل بروفا مع نجاة الصغيرة في الفرقة المسية على أغنية نسي ببليغ حمدي. وبعدين كان حليم بعد البروفا دي هيبدأ بروفته هو لحاول تفتكرني، وطع لأحمد فؤاد حسن كده وما عرفش أسأل له إيه. فأحمد فؤاد حسن قال لي أنت عندك حاجة ولا كده؟ قلت له لا ما عنديش حاجة. قال لي خلاص حليم عايزك معاه في البروف. قلت له ماشي. ده كان أول لقاء بيني وبين حليم فحاول تفتكرني. ما هي أكثر الأغنيات التي استمتعت بالعزف فيها مع العندليب؟ لا هم كتير يعني، أنا مرور من أول حاول تفتكرني وإيه دمعة حزن الله ورسالة تحت الماء وكله فاتت جنبنا لحد النهائي لحد قارئة الفنجان. يعني كل الألحان لهم صبغة ونكهة خاصة، سواء للموجي للبليغ لأستاذ عبد الوهاب، كل واحد على حدة بيبقى ليه بقاس استمتعت بيه أكيد. كيف كان العندليب أثناء البروفات والحفلات؟ كان يعني بيتفانى في العمل الفني تحت مظلة المقولة إن اللي بيحب مهنته بتحبه جدا، فهو فضل مهنته وفضل إبداعاته وفضل الفن عن صحته شخصيا. يعني كان يعني وصلنا لمرحلة إن بعد البروفات كان بيسيبنا ويستأذن ويخش جوه يجي له نزيف ويخلص النزيف الحمام ويرجع تاني يكمل بروفته. فيعني ده عبد الحليم الأيقونة اللي هي فعلا ما نقدرش نقول إن هيجي زيها تاني بعد كده. أكثر المواقف بينك وبين العندليب التي تأثرت بها سواء على المستوى الفني أو على المستوى الشخصي؟ كان بيجمعنا دايما عنده في البيت بعد ما يخلص بروفة أو ما يكونش حتى عندنا بروفات يكلمنا. الحاجات الإنسانية بقى شفتها في الطبيعة. يعني مرة فتاة صغيرة كده جات لنا في نادي الترسانة، كان عندنا حفلة هناك معاه، وقعدت تصرخ عشان تخش. كانوا طبعا الناس اللي بيمنعوا أي حد يخش تصوير قبل ما يطلع المسرح، فهو سمع صوتها فقال لي شوف يعني مين اللي بيصرخ. فلقيتها فتاة صغيرة كده عندها 11 سنة تقريبا، فدخلتها قالت لهم كل النبي أنا عيد ميلادي يوم الخميس اللي جاي وبعزم حضرتك يا ريت تشرفني، وانا عنواني كذا خد عنوانها يعني. قلت له حاضر. فخدت عنوانها قلت ده بيه يعني ماشي اي كلام كده وخلاص نخلص، لان بعد اسبوع الموضوع هيتنسي يعني. وفعلا يوم الخميس الساعه 3 بعد الظهر لقيته بيكلمني بالتليفون، قال لي انت ناسي هتعدى عليها الساعه كام؟ قلت له خير. قال لي تعدى عليها الساعه 7 عشان مش البنت عزمانا النهارده في عيد ميلادها. قلت له معقوله حليمة هتروح؟ قال لي والله هروح طبعا. ورحنا اللي كان في اخر شارع احمد عرابي، وطلعنا طبعا ضرب الجرس وفي مامتها فتحت الباب اتخضت لقيت حاجه حليم قدامها مش مصدقه. المهم دخلنا وقلنا لها عقبالك بولادك ومش عارف ايه وحاجات كده، وقضينا معاها في وقت بتاع ساعه تقريبا. اتبسطت جدا جدا جدا، وكان دي يعني بادره من حاله انسانيه داخل عبد الحليم بتنطلق والانسان مش مصدق ان هو يحصل منه ده. في عجاله جدا وحد يجي له ما يعرفوش ويقول له تعالى عزمك في عيد ميلادي ويروح. فدي حاجه كانت جميله جدا ما تنساهاش طبعا. عزب وألم صغر المبنى قضيت اللي سلام بعذاب وألم سهراً ما بنام قضيت الليل مع أمر الليل ونقول نحكي في كلام يا من قلت عنك أغلب شكوى منك وحياة الغالي عندك يا ما قلت عنك وغلب شكوى منك وحياة الغالي عندك ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة فيه او عديت في مكان كلينا ذكرى فيه لو مريت في طريق مشينا مرة فيه أو عديت في مكان كلينا ذكرى فيه بقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني المايسترو والموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا العزف خلف أم كلثوم حلم لأي عازف خاصة مع المقدمات الموسيقية الطويلة نسبيا لأغنياتها أشهر السولوهات التي عزفتها مع أم كلثوم يعني أنا عملت مع لحنين ليلة حب للموسيقار عبد الوهاب وحكم علينا الهوى وحكم علينا الهوى بلي حمدي بالضبط هم لحنين إنما كلهم طبعا سولوهات أنا بعتز بها جدا جدا كانت بادرة خير يعني أنا مررت بوقات إن أنا ربنا بيديني أكتر من الحلم بتاعي أنا عشان كان والدي ضابط شرطة وكان بيحضر خدمات حفلات أم كلثوم وبيحضر الحفلة ساعة ما بتغني كان نفسي أشوفها على الطبيعة مرة بس وأنا كنت طفل يعني فيومي تمر بي الأيام وأقابلها على الطبيعة وأشتغل معها وأفراها وبعدين بعد كده غدوات وعشوات وتتكلم معها فده كان ربنا بيديني حاجة أنا ما كنتش بحلم بيها يعني. السولوهات عادة ما بتأخذ كما يقول أهل الفن سوكسي يعني تصفيق من الجمهور كيف كانت تستقبل أم كلثوم هذا السوكسي بالنسبة لعازف في الفرقة خاصة حضرتك هي دائما هم كل فنان اشتغلنا معها سواء حليم كلثوم فايزة نجات وردة كل الفنانين الكبار دائما يعني بيتقولوا بانه العازف اللي وراها بياخد سوكسي ده سوكسي بيضاف الى السوكسي بتاعهم فده شيء الانا مش موجوده بالعكس يعني كان حليم حتى لما حد يدهنا انا عمر خرجت يعني يا عمر مش عارف ايه ونعيد السولو وكده. فعليم يقول لنا يا ما تكسفوش، ده انتوا بتاخدوا سوكسي انا اللي باخده، ده انتوا معايا في البرواز، فاي حد فيكم بياخد سوكسي بيضاف للسوكسي بتاعي. فأم كلثوم كانت نفس النهج في هذا الأسلوب يعني. وأعظم حاجة قابلتني في حياتي إن دائما السيدة أم كلثوم في أغانيها بيبقى التقسيم بتاعت عود، بتاعت ناي، بتاعت قانون، بتاعت كمانجا. إنما جينا في حكم الهوى طلبت من بليغ إن أنا أقسم في الأغنية دي، خد رأيه يعني موافقة رأي أم كلثوم، فقالت له يا ريت يلا سمعنا. فقلت التقسيمة كانت دي أول اللحن بتاع حكم الهوى تقسيمة أورج، ودي كانت أول مرة أورج يقسم مع السيدة أم كلثوم. التاريخ العظيم الشرقي الصميم إن بقى آلة الأورج بتقسم في أغنية لأم كلثوم. حكم علينا الهوى لم تقدمها أم كلثوم في حفل غنائي، ولكن كانت استوديو، لأنها كانت آخر أغنيات أم كلثوم. بالضبط. حدثني عن الكواليس داخل الاستوديو، هل كانت متعبة؟ أثر عليها المرض؟ كيف كانت تغني؟ لا بالعكس، احنا خلصنا الاغنيه دي وكانت بتغني معنا في الاستوديو 35 في المبنى بتاع التلفزيون. وصراحه انه كانت زي الفل، انما هي يعني كان الوقت تسجيل الاغنيه كان اخر السيزون، وكان في وعد ان شاء الله في اول السيزون القادم هتغني اغنيه حكم على الهوى. وطبعا ربنا ما قدره اقوى ما اردش، وهي طبعا تعبت وسافرت وكده، فكان ده شيء ما حدش يقدر، القدر ما حدش يقدر يتدخل فيه يعني. هل كانت معرفة حضرتك بأم كلثوم كما كانت مع العندليب؟ سمعت عزفك فطلبت أن حضرتك تنضم للفرقة؟ هي طبعا الواقع كان عندنا حفلة مع خاصة مع فايزة أحمد، وكان بيننا وبينها مترين أو متر ونص يعني، كنا خمس موسيقيين بس يعني، عازف الرق عزم أنوره وعبد الحكم عازف كونترباس وعبد فؤاد حسن وعفت وانا بس يعني، مش حد تاني. واشتغلنا مع فايزة، وهي كانت دايما بتطرب جدا لصوت فايزة كما كانت تقول يعني. المهم طبعا خلصنا كلهم راحوا سلموا عليها، انا كسفت ولقيت واحد بتاع اورج بيغني مفيش كمانجة معاه، فانا بغني مع صوت فايزة، فدي تعجبت له جدا. المهم شاورت لي تعالى انت مكسوف تيجي تسلم عليها، قلت لها فانت بصحة امرك، بالعكس تشرفني. سلمت عليها قالت لي احسنت احسنت جدا احسنت. قال المحبة قدر، أنا قلت جمعنا المايسترو الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا. دائما ما كانت تقول سيدة الغناء العربي أم كلثوم عن صوت فايزة أحمد أنه صوت لا يعرف النشاز. حضرتك عزفت مع فايزة أحمد الكثير من الأغنيات منها وقدرت تهجر ورسالة من امرأة. كيف كانت العلاقة بين حضرتك وبين فايزة أحمد، خاصة أنه كل من يعرف فايزة أحمد يقول أنها سيدة حقانية جدعة، يعني متعاونة مع الفرقة اللي معاها، حدثني عنها وكيف عرفتها؟ هي فايزة طبعا سابت الفرقة المسيحية وانتقلت لفرقة هاني مهنا 6 سنوات الأخيرة في حياتها، وسافرنا معها بقى لندن وباريس وكده. فايزة من الشخصيات الجميلة أو الطيبة جدا جدا، بتتنرفز بسرعة إنما جواها شيء أبيض في قلبها، بتصفو بسرعة جدا جدا، كلمة تخليها تهدى وتنسى الموضوع كله. وصوت طبعا صوت ملائكي، يعني زي ما قال السيد أم كلثوم انه صوت عدو النشاز، يعني ما يقدرش النشاز يتخلل صوت فايزة أحمد. فاشتغلنا مع بعض فترة كبيرة والحمد لله، يعني كانت مرحلة جميلة لحد ما طبعا آخر أغنية في حياتها سجلتها لها لا يروح قلبي، لحن الصنباطي اللي ما كملوش، وأحمد الصنباطي ابنه يعني عمل شوية حاجات في المقدمات الموسيقية وغنيته فايزة في الإذاعة، وده كان آخر عمل غنيته. الفرقة الماسية ثم الانتقال إلى فرقة هاني مهنا الموسيقية لمدة 6 سنوات، كيف كان التغيير من الماسية إلى فرقة هاني مهنا الموسيقية بالنسبة لفايزة أحمد؟ لا، هو كان شيء طبيعي جدا، الفنان بيختار الفرقة اللي هو عايزها، وده كان شيء برغبة فايزة، وما اعترضش عليه، عمفت حصل على حاجة وما فيش مشاكل حصلت وتحولت لفرقة هاني مهنا، وكان شيء عن رغبتها واحنا احتفينا بيها. طبعا الفرقة يعني مهنا ان كلهم شباب وكلهم طموحين وعازفين مهرة، اساتذه في المعهد كلهم دكاترة وماجستير وحاجات كده، فالحمد لله كنا على يعني قدر المسؤولية ان احنا نشيل مسؤولية فايزة أحمد من خلال الفرقة يعني مهنا الموسيقية. حضرتك ذكرت اني سافرت اكتر من مرة فرقة هاني مهنا الموسيقية مع فايزة أحمد، كيف كانت في السفر؟ فايزة كانت جميلة جدا في السفر، تحسي انها بنت بلد وبتحب الموسيقيين بتحب الموسيقى الشاطر، بالعكس يعني كانت ست تحس انها يعني واحدة قريبتنا، مش فنانة بتشتغل معنا. ففايزة كانت شيء جميل جدا جدا رحمه الله. يعني مات لو انك يا رفيق العمر قد اخبرتني اخبرتني خطوط أحمر تصيح تصيح في وجهك ورباطك المذعور المايسترو الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا جمع صوت وردة بين القوة والإحساس. ده توصيف حضرتك لصوت المطربة الرائعة وردة. بالضبط. علاقة حضرتك بوردة هل كانت عن طريق الموسيقار الكبير بليغ حمدي أم كانت العلاقة بينك وبينها مباشرة؟ لا، هو طبعا ما عرفت بيها كان عن طريق بليغ طبعا الأول، لأن سجلت مع مثلا العين السود بالأكورديون والأورج، وبعدين بعد كده استمريت معها بالأورج على طول. وأنا أفتكر موقف ما نسوش، يعني طبعا وردة كانت صديقة يعني، حتى صديقة أم أولادي، وتجينا البيت وروح لها البيت وكده، وكان فيه تبادل زيارات وفتحية كاريوكا وفايس حلاوة وكده. أنا فاكر أن بلاش تفارق كانت يوم 24/5، وده كان تاريخ عيد ميلادي. كان دايما حليم مثلا بيوم عيد ميلادي اروح له البيت يطفي لي تورتايه ومش عارف ايه حاجه كده، بيكلمني يقول لي هتعمل ايه بقى يوم 24؟ قلت له انا عندي حفله مع ورده في سينما اصل النيل وكده. قال لي طب يا سيدي ربنا يوفقك. المهم قفلت السكه وعادي جدا، ويوم الحفله بجهز نفسي على المسرح كده واستلم فوق، لسه ما فتحناش المسرح. وورده وعدتني ان بعد ما اخلص الحفله دي هنطلع البيت عندها تحتفل بعيد ميلادي وكده. ففوجئت وانا على المسرح لسه ما اتفتحتش الستاره، حد بيقفل لي عيني، مسكت الايد كده وبصيت لقيت حليم. قلت يا خبر اسود، هما متخانقين مع بعض ورده وحليم، فهيحصل مشكله. قال لي يا سيدي انا جاي لك اقول لك كل سنه وانت طيب اهو. قال لي على فكره انا اقدم ورده كمان. فطبعا احمد فتحي حسن في الناحيه الثانيه ناحيه المسرح العكس يعني مع ورده، جه جري لما شاف حليم وجه يا حليم يا حبيبي، قال له انا اقدم ورده. قال له يا ريت. المهم يوميها اتفتحت الستاره على حليم قدام الميكروفون. الجمهور طبعا ما صدقش ان حليم يبقى موجود في الحفله دي، ما حدش منتظر الكلام ده. صرخوا بقى وبتاع وحاولوا يطلع على المسرح يطلعوا يتصوروا معاه، وقدم ورده يوميها. عظمه الفن وعلاقه بين الفنانين يعني. رحنا البيت عند ورده بعد كده، لقينا حليم جاي بعديها بساعه كده وجايب ورده في ايديه وبتاع ومش عارف ايه، وداخل يقول كل سنه وانتم طيبين. كان يوم جميل جدا جدا يعني بصراحه. ربنا يدي لحضرتك الصحه والعمر يا رب. الله يخليك. ميرسي يا فندم. هل اختلفت وردة من ألحان بليغ حمدي اللي عملها روائع بتنظف الودان من نشاز الأصوات ونشاز الألحان عن بقيات الملحنين عبد الوهاب صنباطي؟ لا، عبد الوهاب صنباطي دول برضو لهم بصماتهم في صوت وردة. بليغ إداها أحلى ما عنده يعني. ما فيش لحن اسمعوني دندنة بلاش تفارق، حاجات العظيمة جدا لبليغ حنين بصراحة. كان يعني مشوار عظيم جدا، كله عطر وكله عبق فني، ساب تاريخ كبير قوي قوي قوي ورصيد كبير جدا جدا في خزانة وردة من ألحان عظيمة بصراحة. التوزيع الموسيقي لألحان عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي، هل كنت تجد صعوبة في التوزيع؟ لا، التوزيع تأصل أذواق بتختلف من واحد لآخر. وعلى فكرة اللي ادى الدروس لبليغ حمدي اسمها فاتن علي حسن في التوزيع الموسيقي، هي اللي ادتني برضو دروس في نفس الشيء. يعني بليغ طبعا بيستطعم أعماله وبيحب توزيع أعماله، إنما بتساب لي الحرية إن أنا أقوم بالمجهود ده، والحمد لله أعجب بيها، وده اللي استمر لحد الوقت يعني. فرقتنا لا وغيرتنا لا، ولا دوبت فينا الحليب. السنين لا الزمان حبنا ده يبقى كان بحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون السود أحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود بحبك والله والله والله بحبك قد أغاني الصبر بحبك وانت عارف قولنا ايه إذا كل ليلة وألوان الناجي صاينا يا حبيبي بحبك اللي فات من عمري بحبك واللي جاي من عمري بحبك اللي فات من عمري بحبك وانا قد اللي جاي من عمري بحبك شوف شوف قد ايه احبك. المايسترو الكبير والموسيقار الأستاذ أهاني مهنا، 97 فيلم 102 مسلسل، حضرتك قمت بعمل الموسيقى التصويرية لها، قمت بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، ولكن يعني ربما الأشهر هي مقطوعة شروق. الموسيقى التصويرية يعني أسهل أم التأليف الموسيقي؟ والله الاثنين ما يلوش صعوبة عن بعض. يعني الموسيقى التصويرية طبعا انت بحضرتك بتخلقي من العدم جمل موسيقية تتلائم مع الخط الدرامي والنسيج الدرامي في سواء فيلم أو مسلسل أو الآخر. مثلا حافية على جسر الذهب، حافية على جسر الذهب بالضبط، وعندك البواب، وفي الحب فوق هضبة الهرم، في رائعة نجيب محفوظ عاطف الطيب بالضبط، وعندك كمان بريق عينيك. يعني في أفلام كتير قوي قوي، والمسلسلات نفس الشيء. انما الموسيقى البحته دي كارت التقديم للفرقه الموسيقيه ان يعزفوا مقطوعه موسيقيه. وعلى فكره البدايه دي كان هو بيقوم بها الاول احمد فتحي حسن رحمه الله عليه، هو اللي بدا بيها، وبقت خلاص بقت يعني في قاموس العمل الفني انه في اي حفله الفرقه بتقدم مقطوعه موسيقيه. فانا عملت كده، قدمت مشاعل، قدمت الشروق، قدمت ربيع الحب، قدمت مقطوعات موسيقيه جديده كتير قوي، من اشهرهم زي ما انت قلتي شروق. وده بقى نهج احنا بنتبعه دايما في الحفلات. We'll be right back. المايسترو الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا، شكرا لحضرتك وسعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة وليلة الطرب لهذه الليلة. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين، ورب ما كنش طويل عليهم. شكرا يا أستاذ. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر